رمى المعين لها نماء ضده ضد المعين بضده يعني ليس لها نماء. فعندنا معين ونماء، إذا كان معين فلها النماء وضده بضده. نعم. طيب في مسألة اللي أنت قلت إذا كان الثمر ظاهرا، ثمر ظاهرا فهو يجوز أن تعطى إياها مهرا وإن لم يبدو صلاحه، أما إذا كان ما ظهر فهو ما يجوز. مثل التمر. لا مهم كالبيع، يرون أن البيع عقد معاوضة صرفة فلا يجوز، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أما هذا فاسح، مثل ما قالوا بجواز رهنه أيضا وجواز وقفه وجواز الوصية به. الحمد لله إذا تلف لها قيمته، ما نقول لها مهر مثل في الحالة. لا لأن المعين لها، المعين لها سواء مثل مهر مثل أو أكثر أو أقل. قلنا شيخ القاعدة السابقة ما صح بيعه أو صح لا، ما صح ثمنا أو أجرة، صح مهرا حتى ولو في المستقبل. ولهذا قالوا في كتاب البيوع إذا باع نخلا، وخصوا هذا في البيع وما كان بمعناه مثل الهبة بمعنى البيع وما أشبه ذلك. أما العقود اللي منه البيع ما مثل ما أن ما في الشفعة لو أصدقها شيئا من عقار، ما في الشفعة. نعم. وش الفرق بين قبل القبض وأنه هو يمنعها القبض يعني؟ كيف نعم؟ الحال واحدة هي متقبض يعني؟ إيه لكن أبى عليها. طيب كيف يكون سمه وهو أبى عليها؟ كيف؟ يضمنه لها. هذا رجل أصدقها بعيرا وقال أعطي من بعير، قال لا، فقدر الله سبحانه وتعالى على هذا البعير فمات. طيب يضمنه ما أعطاها شيء ما يعني إذا كان سمي وبيضاها هو البعير معه. نعم لا لا ما رضيت، قالت أعطني البعير فأبى، هذا معنى قولي إلا أن يمنعها زوجها. منع تقول أعطني ويقول لا، أنا بكد حتى يحصل الدخول، إذا دخلت أعطيتك إياه. طيب يقول ما ولها التصرف فيه، ولها التصرف فيه، الضمير يعود على إيش؟ المهر المعين، المهر المعين لها أن تتصرف فيه، وذلك لأنها ملكته كما سبق. طيب تصرف فيه في أي شيء؟ في كل أنواع التصرفات، ببيع، بتأجير، برهن، بوقف، بهبة، في أي شيء تتصرف فيه لأنه ملك. وعليها زكاته، عليها زكاته إذا كان مالا زكويا، مثل لو كان ذهبا أو فضة فإن عليها زكاة حين العقد لأنه معين. نعم. هنا إشكال في قوله عليها زكاة، لأنه من المعروف أن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك، قل لا، وملك الزوجة على جميع الصداق ليس مستقرا لأنه عرضة للسقوط أو لسقوط نصفه. توافقون على هذا؟ نعم. نصف المهر عرضة. كيف يكون عرضة للسقوط؟ لأنه سيأتينا أنه لو طلقها قبل الدخول والخلوة فله نصفه، وليس لها إلا نصف المهر، فكيف تلزم بزكاة المهر كاملا؟ المذهب يقولون لأن الطلاق عارض والأصل بقاء العقد، الطلاق عارض صحيح، وإذا طلق مثلا للنصف لكن يكون الطلاق عارض. هل كل من زوج طلق؟ لا. هل نصف من تزوج طلق؟ لا. هل ربع من تزوج طلق قبل الدخول؟ لا. ها؟ لا. كم؟ يمكن 1% إن كان، إن كان نعم. فإذا يقولون إن الطلاق الذي يسقط النصف إنه أمر نادر فلا عبرة به. ومن ثم ذهب بعض أصحابنا رحمهم الله إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعى، فإن ثبت ما يقرر المهر